معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبح عليك أخوي أبو عمر، صبح على جميع أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. صبحك الله بمثله، وطهور لا بأس عليك بإذن الله. جزاك الله خير. يجزاك الله خير أجمعين. ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة، سلسلة أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول أسماء الله عز وجل الحسنى، حيث التعرف على أسماء الله الحسنى فيه راحة للنفس وانشراح للصدر وسعادة للقلب حينما يتعرف الإنسان على ربه عز وجل، هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله بها نفسه اسم الحليم، فربنا عز وجل هو الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، يحلم سبحانه عن مقابلة العاصين بعصيانهم، يستعتبهم كي يتوبوا، يمهلهم كي ينيبوا. ربنا عز وجل حليم ذو أناه، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم وما اقترفوه من المعاصي. ربنا عز وجل هو الحليم ذو الصفح والأناه، لا يستفزه غضب، لا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصي، ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر وينظر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ورد اسم الله عز وجل حليم في كتابه عز وجل 11 مرة، كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وغيرها من الآيات. من آثار الإيمان بسم الله عز وجل الحليم، أولا أن يعتقد المسلم بأن الله عز وجل هو الحليم الذي كمل في حلمه، فله عز وجل الحلم الكامل الذي وسع السماوات والأرض، وسع حلمه عز وجل أهل الكفر والفسوق والعصيان، أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم سبحانه. حلمه عز وجل عمن كفر به عن قوة وقدرة لا عن عجز وضعف. قال سبحانه: ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. حلمه سبحانه وتعالى عن عباده العاصين من المسلمين وغيرهم عن علم، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. حلمه سبحانه وتعالى بعباده ليس لحاجته إليهم، بل هو سبحانه وتعالى يحلم عنهم ويمهلهم ليصفح ويعفو ويغفر مع استغنائه عنهم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ومن آثار الإيمان بسم الله الحليم أن من كمال حلمه عز وجل أن الإنسان إذا أذنب وأسرف على نفسه بالمعاصي فإن الله عز وجل يحلم عليه، يمهله، لا يعاجله بالعقوبة، وإلا لم يبقى من العصاة أحد على الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ربنا عز وجل حليم يحلم على العاصي، يدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وصدق في توبته قبل منه وتاب عليه وصيره كأن لم يجري منه ذنب ولم يصدر عنه عيب، بل من كرمه وحلمه عز وجل أنه يبدل سيئاته حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكما قيل ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. ومع حلمه سبحانه وتعالى بعبده العاصي إلا أنه عز وجل لا يهمل الظلم ولا يهمل الظالم، فمن يتمادى في ظلمه ولا يرجع إلى ربه عز وجل ويعاند ويكابر فإن الله عز وجل يمهله ولا يهمله. جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن آثار الإيمان بسم الله الحليم أن ربنا عز وجل هو الحليم، ومن كمال حلمه أن الكافر يكفر به والمشرك يشرك به، ومع هذا فإنه يصبر ويحلم بل يعافي ويرزق سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. وجاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. فانظر كيف أن الله عز وجل مع هذا الشتم والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه ويبدل بسيئاته حسنات ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرسال رسله ويأمرهم بأن يلين له القول ويرفق به. فسبحانه من إله عظيم حليم عز وجل. تأمل كيف يحلم سبحانه على من ينسبون له الولد حيث يدعوهم للتوبة ويفتح لهم أبوابها. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمستن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عن أصحاب الأخدود ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياء وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بسم الله الحليم أن المسلم ينبغي أن يحرص أن يتصف بصفة الحلم. الحلم خصلة من الخصال العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم ويأخذ بحظه منها. صفة الحلم من أفضل الأخلاق، ومن ظفر بهذه الصفة فقد فاز بالحظ العظيم والخير العميم. هذه الصفة يحبها الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأشج ابن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا. فما هو الحلم؟ الحلم قيل هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وقيل الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب، وقيل الحلم تأخير مكافأة الظالم. ولذلك فرق العلماء بين الحلم والأنا والرفق. أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم ولا يعاقب ولا يعاجل بالعقوبة هذا الحلم. وأما الأنا فهي التأني في الأمور وعدم العجلة، وأن لا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. وأما الرفق فهو في معاملة الناس باللين والهون حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم. وهناك فرق أيضا بين الصبر والحلم، فالحلم هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق، ولا يصح الحلم إلا ممن يقدر على العقوبة وما يجري مجراها. أما الصبر فهو حبس النفس لمصادفة المكروه، ويقال صبر الرجل حبس نفسه عن إظهار الجزع. فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على من خالف أمره، فذاك به أولى حتى يكون حليما، فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر ثورة غضبه ويرفع الانتقام عمن أساء إليه، بل يتعود الصفح حتى يعود الحلم سجية له. كما تحب أن يحلم عنك مالكك سبحانه وتعالى فاحلم أنت عمن تملك، لأنك متعبد بالحلم مثاب عليه. قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فحري بالمؤمن أن يتصف بصفة الحلم فيحلم على الناس ويصبر على أذاهم ويرفق بهم ويكون حليما متأنيا، فإن هذا مما يحبه الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أجدت وأفدت شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.